نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعلوم في يهود فليكن لأمه أن هذا الاسم الذي هو اسم الله ليس له على معنى ما سمى الله التائبين منه، لأن الله إنما أخبر أنه يحب التوابين من الذنوب والخطايا، وجل ربنا وعسى أن يكون اسم التواب له على المعنى الذي أخبر أنه يحب التوابين من المؤمنين. ومحمود ما جل جلاله الغني، قال الله تعالى: والله غني وأنتم الفقراء. واسم الغني قد يقع على كل من بلغناه الله تعالى بالمال. قال جل ذكره: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال: انما السميع على الذين يستهزئون لكرهم الاغنياء فاضوا بان يكونوا مع خوالف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه معاذا الى اليمن: واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فتعرف على فقرائهم. وقال الامام ابن ثعلبه للنبي صلى الله عليه وسلم: الله امرك ان تاخذ الصدقه من اغنيائنا فتردها على فقرائنا؟ قال: نعم. وربنا جل وعلا النور، وقد سمى الله بعض خلقه نورا. ما زال المؤلف رحمه الله يذكر اسماء لله جل وعلا قد ذكرها سبحانه وتعالى في حق المخلوقين كذلك، ليبين أنه لا تلازم بين إثبات هذا الاسم وهذا الاسم بين الخالق والمخلوق أن يكون هناك تساو بينهما أبدا، بل الله جل وعلا له الكمال المطلق، المخلوق له ما يليق به من هذه الصفة. نعم. وربنا جل وعلا النور، وقد سمى الله يا الصوت الداخلي وطيه وعلي الخارجي، وطي الداخلي ده مش متناسب، وطي الداخلي. نعم. وقد سمى الله بعض خلقه نورا، فقال: مثل النور في كمشكات فيها مصباح. وقال: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وقال: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. وقال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، قال أبو بكر: قد كنت أخبرت منذ دهر طويل أن بعض من كان يدعي العلم ممن كان لا يفهم هذا الباب يزعم أنه غير جائز أن يقرأ الله نور السماوات والأرض، وكان يقرأ الله نور السماوات نور الله نور الله نور السماوات والأرض. فبعثت إليه بعض أصحابي وقلت له: ما الذي ينكر أن يكون الله عز وجل اسم يسمي الله أن يكون لله عز وجل اسم يسمى نعم أن يكون لله عز وجل اسم يسمي الله يسمى الله بذلك يسمي الله بذلك الاسم بعض خلقه يسمي الله بذلك الاسم بعض خلقه فقد وجدنا الله يسمى بعض خلقه بأسامي هي له أسامي. وبينت له بعض ما قد أمليته في هذا الفصل. وقلت للرسول: قل له: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد الذي لا يدفعه عالم من أخبار ما يثبت أن الله نور السماوات والأرض. قلت: وبخبر طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم قيم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث بتمامه. نعم، هذا متفق على صحته في البخاري ومسلم. نعم. فرجع الرسول وقال: لست منكر أن يكون الله تعالى نورا كما قد بلغني بعض أنه رجع. قال أبو بكر: وكل من فهم عن الله خطابه يعلم أن هذه الأسامي التي هي لله تعالى أسامي بين الله ذلك التي هي لله تعالى أسامي بين الله ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مما قد وقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين، ليس على معنى تشبيه المخلوق بالخالق، لأن الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني. فالنور وإن كان اسما لله فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين، وليس معنى النور الذي هو اسم لله بالمعنى مثل النور الذي هو خلق لله. نعم، إذا يثبت المعاني، يثبت المعاني، وهذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى، يثبتون الأسماء والصفات ومعاني الأسماء والصفات، ويفوضون في الكيفيات، لأن الكيفية لم نعلم بها، وإنما علمنا بالأسماء والصفات ومعرفة معانيها. نعم. قال الله جل وعلا: يهدي الله بنوره من يشاء. وأعلم أيضا أن في الجنة نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وقد أطلع الله اسم النور على معاني، وربنا جل وعلا هادي وقد سمع وخطيه هادية. فقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فسمى نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا، وإن كان الهادي اسم لله عز وجل. يقصد أنه ورد في حديث أبي هريرة من طريق الوليد بن مسلم، وتقدم أن فيه ضعفا، لكن على كل القاعدة العامة ثابتة واضحة أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم أبدا التساوي في المعنى أبدا ولا في الكيفية. يشترك في الاسم لكن لكل نصيبه من ذلك، المخلوق له النقص والتقصير، والخالق له منها الكمال المطلق جل الله في علاه، وهو واهبها سبحانه وتعالى. نعم. والله الوارث. قال الله تعالى: وأنت خير الوارثين. وقد سمى الله من يرث من الميت ما له وارثا، فقال عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. فتفهم هذا الحجاب ما بينت في هذا الفصل تعلم وتستيقن أن لخالقنا عز وجل أسامية. قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه في اللفظ لا على المعنى، على ما قد بينت في هذا النص من الكتاب والسنة ولغة العرب. نعم، كتاب السنة ولغة العرب. إذا من أين أتى هؤلاء بقواعد كما تقدم معنا؟ من علم الكلام والفلاسفة والمناطق وعلم المنطق، نسأل الله العافية والسلام. لا علاقة لها لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بلغة العرب، نعم، إلا على وجه من التكلف والاحتيال والتلاعب بصفات الله جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم. فإن كان علماء الأمثال الذين يصفون الله بما وصف به نفسه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مشبهة على ما تزعم الجهمية المعطلة، يعني هم يقولون لهم مشبهة، يعني أنتم مجسمة، يقولون إذا أثبتتم هذه الصفات لله تعالى فأنتم مجسمة. وما علموا أنهم هم الذين وقعوا في التجسيم، لأنهم إذا قيلهم لماذا لا تصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، يقول لأن هذا الوصف موجود في المخلوق. إذن هم نفوا صفات الخالق بناء على صفات المخلوق، فوقعوا في عين التجسيم، نسأل الله العافية والسلام. وفي القصة التي ذكرها قبل قليل رحمه الله تعالى بيّن كيف أنكر على ذلك الذي اضطرب وأشكل عليه إثبات تلك الصفة لله عز وجل، فبيّن له بأن هذه الصفة لا تختلف عن باقي الصفات، القول فيها واحد في كل صفات الله تبارك وتعالى. أي صفة لله عز وجل أثبتها له وهي صفة للمخلوق كذلك، قل في باقي الصفات مثل ما تقول في هذه الصفة. إذا قيل له لماذا تثبت لك على صفة كذا مع أن المخلوق كذلك مذكور أنه موصوف بكذا، فيقول لك: لا، صفات الخالق ليست كصفات المخلوق، الله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فنحن نثبت له هذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ونثبت المخلوق على ما يليق به من النقص والتقصير. فقل له: قل ذلك في كل أسماء الله وصفاته بلا استثناء، الصفات الخبرية، الصفات الذاتية، الصفات الفعلية، لا فرق، لا علاقة لها بصفات المخلوق مطلقا بحال من الأحوال، لأن الله تعالى لا سمي له ولا ند له ولا كفء له جل الله في علاه سبحانه وتعالى. وكل ما خطر ببالك فالله تعالى ليس كذلك، لأن كل ما سيخطر ببالك أيها المخلوق هو على وزن قياس المخلوق، لا على الخالق عز وجل، لأنك لم ترى الخالق ولم تعلم كيفية صفات الخالق جل الله في علاه، فأنت تبني مقدماتك العلمية على تصوراتك الخاصة بالنسبة للمخلوق فقط، والخالق لا علاقة له بتلك اللوازم التي تلزم بها المخلوق لكي تنفي بها الصفات عن الخالق عز وجل. تقول إننا إذا أثبتنا هذا للخالق فإنه يلزم من ذلك كذا وكذا وكذا، نقول هذه اللوازم للمخلوق ليست للخالق، هذه الصفة في المخلوق يلزم منها كذا وكذا، وأنت تقول أن الله ليس كمثله شيء، فكيف قلت الله ليس كمثله شيء وأنت تريد أن تلزمه بما يلزم المخلوق؟ إذا سويت الخالق بالمخلوق، إذا القول واحد في الأسماء والصفات كلها. نعم. فإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله بما وصف به نفسه وعلى لسان نبيه مشبهة على ما تزعم جميع معطلة، فكل أهل القبلة إذا قرأوا كتاب الله فآمنوا به إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب وسموا الله بهذه الأسماء التي أخبرنا الله بها أنها له أسامي وسموا هؤلاء المخلوقين بهذه الأسامي التي سماهم الله بها مشبهة. يعني يقول إذا كان هذا أحكمتم به على أهل الآثار أهل العلم بالكتاب والسنة وسبيلهم إن سميتموه مشبه، لأنهم أثبتوا لله جل وعلا هذه الصفات له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. يقول مباول العامة كلهم، أي الأهل الإسلام كلهم على هذا الذي تقولون، كلهم مشبهة، لأنه ما من أحد أعلم من هؤلاء، هؤلاء هم أهل الآثار، هؤلاء محملة العلم، ومن عداهم دونهم. فإذا المسلمون كلهم في المشارق والمغارب الذين قرون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مجسمة، هذا يلزمكم، وإذا كفرتم المجسمة أو المشبهة كما تزعمون فأهل الإسلام كلهم كفار، وإذا كان كذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا أمته إلى الكفر وإلى الإلحاد في أسماء الله وصفاته وإلى تشبيه الخالق بالمخلوق، نسأل الله العافية والسلامة. كل هذه لوازم تبين زندقة القوم وضلالهم وبعدهم عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فيلزم من مقالتهم هذه أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن وترك الإيمان به وتكذيب القرآن بالقلوب والإنكار بالنفس، فأقدر بهذا من مذهب وأقدر بهذه الوجود يعني يقول هذا ليس بموحد، هذا كافر، هذا مشرك بالله عز وجل، ولهذا حلت عليه اللعائن، قال هؤلاء ملعونون، نسأل الله العافية والسلام، لأن من قال هذا فلا شك أنه لا علاقة له بالإسلام. والعجيب أن بعضهم صرح بهذا تصريحا واضحا من أهل الكلام والمنطق ممن يسمون بالعلماء للأسف الشديد، يقولون بأن اعتقاد ظواهر القرآن كفر واعتقاد ظواهر الصفات كفر. إذا اعتقدت في الله ما يتبادر لذهنك عندما تقرأ القرآن، وهو الذي تبادر إلى ذهن الصحابة وإلى ذهن التابعين وإلى ذهن أئمة الهدى على مر العصور والأمصار، وهو المتبادر لحملة الآثار، إذا تبادر لذهنك هذا فقد وقعت في الكفر بالله عز وجل. ولهذا قال لهم إذن على هذا أهل التوحيد، قال أن على أهل التوحيد يلزمهم ما إيش؟ أن يكفروا بظاهر القرآن، أن يكفروا بالقرآن وأن يتركوا الإيمان به، أي الإيمان بما ذكره القرآن عن الله عز وجل، وتكذيب القرآن بالقلوب. إياك أن يركن قلبك إلى هذا المعنى أبدا، فإنك إن فعلت هذا كفرت، فعليك أن تكذب بما وقر في قلبك من الإيمان، وعليك أن تنكر بالألسن ذلك. ثم قال فأقدر بهذا من مذهب وأقبح بهذه الوجوه وأقبح بهذا الموحد عليهم لعائن الله. نعم. وعلى من ينكر أعد عليهم لعائن الله، عليهم لعائن الله، وعلى من ينكر صفات الله التي وصف بها نفسه في حكم تنزيله ووصفه بها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم نبينا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا خطأ في التشكيل هنا نعم جل وعلا أن يكون وجه خلق نعم شرع الآن في صفة أخرى صفة الوجه لله جل الله في علاه نعم جل وعلا أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصف الله بالجلال والإكرام ونفى عنه الدلالة الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى عنه الهلاك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبلن أحدكم لأحد قبح الله وجها ووجها أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته وفي رواية قال فإذا قرب أحدكم فليبتدي بوجه فإن الله خلق آدم على صورته وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقولن قبح الله وجهه وعن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه فان الله خلق ادم على صورته قال ابو بكر توهم بعضهم يتبحر في العلم ان قوله على صورته يريد سوره الرحمن عز ربنا وجل عشان يكون هذا معنى الخبر بل معنى قوله خلق ادم على صورته ألها في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته هذا المضروب على صورة هذا المضروب الذي يمر الظالم باجتناب وجهه بالضرب والذي قبح وجهه فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول ووجه من أشبه وجهه لأن وجه آدم شبيه بوجوه بنيه فإذا قال شارب لبعض بني آدم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك كان مقبح وجه آدم صلى الله وسلامه الذي وجوه بنيه شبيهة بوجهه قال أبو بكر وقد افتتن بهذه اللفظة عالم ممن لم يتحرى العلم وتوهم ان اضافه الصوره الى الرحمن في هذا الخبر من اضافه صفات الذات فغلطوا في هذا غلطا بينا وقالوا مقاله شنيعه مضاهيه للقول المشبهه اعاننا الله وكل المسلمين من قوله قال ابو بكر هذا الخبر معناه عندنا ان اضافه الصوره الى الرحمن في هذا الخبر انما هو من اضافه الخلق اليه لأن الخلق يضاف إلى الرحمن لتقييد الله به الله خلقه وكذلك صورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صلى الله عليه وسلم تسمع قوله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فأضاف الله الخلق إلى نفسه لتقييد الله تولى خلقه وكذلك قول الله عز وجل هذه ناقة الله لهم آية فأضاف الله الناقة إلى نفسه وقال تأكل في أرض الله وقال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وقال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده فأضاف الله الأرض إلى نفسه لله تولى خلقها فبسطها وقال فطرة الله التي فطر الناس عليها فأضاف الله الفطرة إلى نفسه لله فطر الناس عليها فما أضافه الله إلى نفسه على معنيين أحدهما إضافة الذات والآخر إضافة الخلق فتفهم هذين المعنيين فمعنى خبره إن صح من طريق النقل مسندا أن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح قال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قالتها فسلم على أولئك النفر وهو نفر من الملائكة جلوس تسمع ما يجيبونه وإن وإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، فقال السلام عليك ورحمة الله، فزادوه رحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. قال أبو بكر فصورة آدم هي 60 ذراعا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم خلق عليها، لا على ما توهم بعضهم لم يتبحر في العلم، فظن أن قوله على صورته صورة الرحمن صفة من صفات الله جل وعلا على أن يوصف بالموتان والأبشار. قد نزه الله نفسه وقد نزه من صفات المخلوقين فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا بصفات المخلوقين من الحيوان ولا من الموتان كما شبه الجميع معبودهم بالموتان، ولا كما شبه قليلة من الروابط معبودهم بابن آدم. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى أولا في حديث إن الله خلق آدم على صورته تكلم في أصل الحديث، يرى أن الحديث ليس بثابت وذكر له 3 علل ضعف بها الحديث. الأمر الثاني، المؤلف رحمه الله تعالى يثبت الصفات على طريق أهل السنة والجماعة، وكما تقدم معنا مرة أن العالم إذا كان يثبت الصفات على طريقة السنة والجماعة فالأصل عنده إثبات الصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على قوله جل وعلا في محكم التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم ينازع في صفة من الصفات هل هي ثابتة لجل وعلا في هذا الخبر بعينه أم لا، هذه مسألة تكون فرعية ليست أصلية، إنما الأصل القاعدة العامة التي قررها رحمه الله تعالى في أول كتاب وهو يعيدها في كل مرة إذا تكلم عن صفات الله تبارك وتعالى جل الله في علاه. أقول هذا حتى لا أفرح بهذا المؤولة وأمثال هؤلاء، فإن المؤلف رحمه الله تعالى إنما نازع في سياق معين خالف فيه الأئمة الذين من قبله والذين من بعده كذلك، وقد خطأوه في ذلك وشددوا عليه القول في ذلك، فإن الحديث ثابت صحيح لا مطعن فيه ولا مجال للطعن فيه، والحديث على ظاهره، وإثبات صفة الصورة لله عز وجل ثابتة في غير ما حدث في هذا الحديث فقط، أحاديث كثيرة أثبتت صفة الصورة لله جل الله في علاه، وهذه الصفة من جملة صفات الله تبارك وتعالى أن لله جل وعلا صورة، وهي ليست بأعجب من باقي الصفات، صفة اليدين وصفة الوجه وصفة القدم إلى غير ذلك من الصفات. فالضمير في هذا الحديث عائد على الله عز وجل، فإثبات أن الله جل وعلا له صورة ثابت بأحاديث غير هذا الحديث، والمؤلف نفسه يثبت هذه الصفة لكنه نازع في سياق معين. انظر ماذا قال الأئمة، ذهب إلى إثبات أن الضمير عائد على الله عز وجل إسحاق بن راهويه والإمام أحمد بن حنبل وبقية علماء أهل السنة. قال ابن قتيبة بعد أن نقل ذلك قال والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الألف لتلك المجيئة في القرآن، وقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد، ما نقول كيف ولا نحده بحد، هذا الأمر نجهله تماما فكيف نتكلم فيه كما تقدم معنا. إذن الصحيح في هذا الحديث أن إسناده صحيح ثابت، وأن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته أن الضمير عائد على الرحمن جل الله في علا سبحانه وتعالى، وأن القول بأنه عائد على صورة آدم هذا تكلف ولغو حقيقة لا قيمة له في لغة العرب، أي كيف تقول إن الله تعالى خلق آدم على صورة آدم، إيش هذا الكلام؟ هذا كلام لا معنى له، إنما تعيد الضمير على آدم تقول يكون معنى الحديث إيش؟ إن الله تعالى خلق آدم على صورة آدم، هل استفدنا شيء؟ لم نستفد شيئا، لكن هذا الحديث سياقه أن الضمير عائد على جل وعلا أن لله تعالى صورة وأن لآدم أيضا إيش؟ صورة، لكن هل هناك تلازم بين الصورتين؟ أبدا، كما أنه لا تلازم بين اليدين ولا تلازم بين العينين ولا تلازم بين الوجهين ولا تلازم بين صفة الله جل وعلا صفة المخلوق مطلقا من أي وجه من وجوه، ولم يكن له كفوا أحد جل الله في علاه، هل تعلم له سميا. وقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قول واحد في كل الأسماء والصفات إذا ثبت بها الخبر انتهى الأمر. ولهذا شدد الإمام أحمد في ذلك ورمى من خالف في ذلك بالتجهم. ثبت عنه أنه لما سئل عن من يقول بأن الضمير عائد على آدم قال هذا جهمي، يعني سلك مسلك إيش؟ الجهمية. لكن كما تقدم معنا يا أخوان مسلك الجهمية يختلف تماما عن مسلك أهل السنة الذين ربما نازعوا في شيء من الصفات أو في سياق معين. مسلك الجهمية ماذا؟ النفي. فرق كبير يا أخوان، لا علاقة بينهما. الجهمي والأشعري والمتريدي والمعتزلي وامثال كلهم طريقتهم إيش؟ النفي. منطلقاتهم إيش؟ النظر العقل. مرجعيتهم إيش؟ علم الكلام والمنطق. هذه تركة القوم، تركة زندقة وضلال، نسأل الله العافية والسلام. أهل السنة جماعة منطلقهم الكتاب والسنة على سبيل المؤمن، أي على فهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان لهذه الأدلة التي ورد في الكتاب والسنة. من أين يأخذون علمهم؟ من علم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل في ذلك إشكال في إثبات الصفة؟ أبدا لا إشكال عندهم في ذلك، باب الصفات عندهم واحد، الله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذه تركة السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، وهذه تركة المبطلين، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال الله عز وجل لنبيه نوح صلوات الله وسلامه عليه واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال جل وعلا تجري بأعيننا، وقال عز وجل في ذكر موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبت الخالق البارئ لنفسه من العين. وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى فقد اثبته الله لنفسه بحكم تنزيله بايات النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل بقوله وانزلنا اليك الكتاب لتبين للناس ما نزل اليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان حكم التنزيل الذي هو. نعم، هذا هو النقل من طبقات الحنابلة. قال الإمام أحمد من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ فأنكر السلف هذا الفهم. نعم. وقال عبد الوهاب الوراق في طبقات الحنابلة من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. ثم نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى روايات كثيرة لهذا الخبر، ثم قال في حديث الصورة والكلام على ذلك أن يقال هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. ثم قال ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من علماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور بن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغير من علماء السنة. إذن هذا تفصيل المسألة، يعني إلى رأس المئة الثالثة ليس هناك نزاع في معنى الحديث ومسلم بالقبول تماما، وأن الضمير عائد فيه على الرحمن جل الله في علاه سبحانه وتعالى، ولم يشكل عليهم ذلك لأنها من جملة الصفات الأخرى التي أثبتوها الله جل وعلا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لم يكن هناك إشكال. يقول لكن لما ظهر الجهمية في المئة الثالثة وانتشروا وصار لهم مجالس وانتشرت أقوالهم تأثر بذلك بعض أهل العلم من أهل السنة. لكن كما تقدم معنا المقدمة التي بدأوا منها إيش؟ أن الحديث عندهم فيه إيش؟ فيه ضعف الأول، فلما صار الحديث فيه ضعف صار عندهم الكلام فيه الأمر يسير، لأنه إذا ضعف المبنى الذي سوف تبني عليه من باب أولى أن تضعف الفروع المترتبة على ذلك. ثم تكلموا بهذا الكلام فخطاهم أهل السنة وقاموا عليهم وبينوا بأنكم سلكتم مسلك الجهمية في ذلك، لأنكم عندما تنفون انتحلتم أقوالا تشبه قول الجهمية. ما معنى تشبه قول الجهمية؟ أنك جعلت المثال إيش؟ المخلوق، جعلت المثال المخلوق. وهذه الورطة التي وقع فيها الجهمية والأشاعر وغيره. لكن عندما تقول أن الله جل وعلا وجها لكن ليس كوجه المخلوقين، وجه يليق بجلاله، أنا لا تعالى صورة ليست كصورة المخلوقين، لله تعالى يدين ليست كيدين كذا، هذه الطريقة تخرجك من كل إيهام يقع في الذهن ومن كل وسواس يوسوس به الشيطان والجهمية في أذهان العباد. فيقول لما سلكوا هذا المسلك قالوا عنهم جهمية باعتبار أنهم جعلوا القياس على إيش؟ على قياس إيش؟ المخلوق. هذا نفس المسلك الذي وقع في أهل الضلالة، فنفوا عن الله تعالى صفات التي أخبر بها عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي هريرة أنه قال في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا أثبت الجل وعلا صفة العينين جل الله في علاه، وفي الحديث الصحيح متفق عليه إنه أعور للدجال، عندما وصف الدجال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، جل الله في علاه سبحانه وتعالى. نعم. إن الله مما يعرفكم به إن الله كان سميعا بصيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الحلالة على أذنه ويشبعه الذي دليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والمقصود إيش يا إخوان؟ إثبات حقائق الصفات، سميع يسمع كما أنك أنت سميع تسمع، بصير يبصر كما أنك بصير تبصر، لكن هل سمعك وبصرك كسمع الله وبصره؟ انتهت المسألة، وضحت المسألة. إثبات المعاني، هذا الذي عليه السلف، أن نثبت الصفة ومعنى الصفة: عليم يعلم، سميع يسمع، بصير يبصر، جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فتثبت الصفات وتنفي إيش؟ الكيفيات والمماثلات. هذا المطلوب منك، أن تثبت الصفة ومعانيها وتنفي إيش؟ الكيفية والمماثلة. الكيفية أنك لا تعلمها، كيف يسمع لا تعلم أنت كيف يسمع. وقد ضربنا مثال من قبل في صفة الكلام، قلنا الله تعالى أثبت الكلام للسماوات والأرض والجبال. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال: إذ قال لها وللأرض، أي للسماوات والأرض، إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هل قول السماوات كقولك أيها الإنسان؟ لا، يختلف. أنت طريقة قولك مختلفة، لكن هذا قول وهذا قول، طريقة أدائك لهذا القول، كيفية القول مختلفة. السماوات قالت والأرض قالت والجبال قالت والشمس استأذنت ربها وفي كل يوم تستأذن ربها، كيف؟ نحن لا نعلم. أنت المخلوق نعلم كيفية قولك، كيف يتحرك لسانك وتتحرك شفتاك ويضطرب الهواء في فمك، وهو هذا لك أنت المخلوق، أنت الإنسان، أنت مخلوق اسمك الإنسان من عرض خلق الله عز وجل، هذه طريقة كلامك أنت. طيب، الله جل وعلا يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. التسبيح كلام أم لا؟ كلام، قول أم ليس بقول؟ قول. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تعلمون ذلك، لا تفهمون كيف يكون ذلك. فالكلام في هذا تكلف، الكلام في هذا جهل. طيب، الآن نحن نقطع يقينا أن الشجرة التي بين أيدينا تسبح فقط، هذا الذي نؤمن به، ونفهم معنى تسبح أنها تسبح، أي لها تسبيح، تسبح الله وتنزه الله جل وعلا. كيف؟ الله أعلم، ما أدري. الله تعالى قال: ولكن لا تفقهون. نحن ضعاف، علمنا محدود، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، علمنا قاصر جدا. فعندما يقصر علم الإنسان عليه أن يعترف بجهله ونقصه، لا أن يفتئت على المعلومة ليصيرها علما جديدا من عنده فيقول: هذه جمادات لا تتحرك ولا تنطق ولا حياة فيها. هذا ضلال مبين. الله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من إيش؟ من خشية الله. طيب، الخشية موصوف بها الإنسان أم لا؟ موصوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: ذلك لمن خشي ربه. طيب، هل الخشية التي حصلت الجبل في كيفيتها وحال الجبل عندما خشي ربه عز وجل كخشيتك أنت؟ الجبل عندما خشي تصدع وخرت منه صخرات، أنت عندما تخشى تتصدع تسقط بعض أعضائك؟ إذن هذه خشية وهذه خشية، إذا كان هذا لم يتساوى في المخلوقين فكيف جعلته مع الخالق العظيم جل الله في علا سبحانه وتعالى؟ الآن الوجه، الدواب لها وجوه والإنسان له وجه، طيب هذه الدابة ماذا نسمي هذا الجزء الذي في مقدمتها؟ وجه، أليس كذلك؟ الوجه مأخوذ من مواجهة، والذي يواجهه هذا وجه، والإنسان له وجه. هل يقبل الإنسان أن يقال له وجهك كوجه كذا، كوجه الحمار، وجهك كوجه الثعلب، وجهك ما يقبل الإنسان هذا؟ طيب لماذا؟ تقول يا أخي أنا إنسان وجهي يختلف عن وجه هذا المخلوق، وهذا تنقيص لي وتحقير، والله تعالى أكرمني، فكيف تشبه وجهي بوجه هذه الدابة وكذا، وتقال وجهه قرد؟ ما يقبل، يقبل هذا؟ ما يقبله. طيب كيف قبلته الخالق عز وجل؟ لأنك قست الخالق عن المخلوق، عندما قست الخالق عن المخلوق نفيت عن له صفة الوجه، لكن كان بإمكانك أن تفعل مثل ما فعل السنة والجماعة، قالوا إن لله وجها يليق بجلاله وعظمته سبحانه، وللمخلوق يليق وجه وللمخلوق وجه يليق بحاله، انتهت المسألة. قل مثل هذا في كل صفات الله تبارك وتعالى. نعم. وعن أبي يوسف قال سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قرأ إلى قومه سميعا بصيرا، فيقرأ الكافر على أذنه والذي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويقرأ أصبعيه أصبعيه كل صحيح، أصبعيه وأصبعيه كل صحيح، ويصبع ويصبع كل وردت فيها الأحاديث. نعم. هل هذا تمثيل؟ لا، هذا بيان لحقيقة المسألة، أن لهذه الصفات معاني يجب إثباتها، أن لهذه الصفات معاني يجب إثباتها، فإن إفراغها من معناها تصبح لا قيمة لها. أنا عندما أقول بأن الله تعالى يسمع بلا سمع، إذن الله لا يسمع، أليس كذلك؟ لا بلى، هذا هو الحاصل. عندما تقول الله بصير بلا بصر، إذن لا يبصر، وهكذا أنت تنفي على جل وعلا حقيقة الصفة بنفي إيش معناها، بنفي إيش معناها. عندما تقول الله تعالى يتكلم لكن ليس له كلام، كيف يتكلم وليس له كلام؟ الكلام عندما تخاطب به الإنسان هو نداء وسماع للصوت وحرف وكلام موجه، فأنت الآن نفيت كل هذه المعاني، ولهذا اضطروا إلى إيش؟ أن يذهبوا إلى معنى الكلام النفسي، حتى هذا هم فيه خاسرون. لماذا؟ الإنسان ما عنده كلام نفسي؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. طيب الإنسان ليس عنده خواطر؟ هذا كلام نفسي. ألست حين تكلم نفسك؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأتي ويخطئ الإنسان حتى يوسوس له ويدخل عليه في نفسه، يعني يتكلم؟ كل هذا موجود. إذن يلزمك كذلك تنفي علاج على حتى الكلام النفسي، مع أنه كلمة كلام نفسي هذا ضلال من عندهم وزندقة، لا علاقة لا بالكتاب ولا بالسنة مطلقا، هذا من كيسهم. ما قال أحد من الرسل ولا أحد من الصحابة ولا أحد من أتباع الرسل بأن الله تعالى كلاما نفسيا، هذه الصفة من عندهم انتحلوها، لكن انتحلوها لماذا؟ لينفوا عن الله تعالى الصفة التي وصف بها نفسه، وأن الله تعالى لم يزل متكلما جل الله في علا، وكلم الله موسى تكليم، فقالوا هو حكاية عن كلام الله، هو عبارة عن كلام الله. كل هذا لماذا؟ لينفوا عن الله تعالى كلامه عز وجل، ونسوا أن المقدمة التي وضعوها حج عليهم، فإن المخلوق كذلك عنده كلام نفسي، فيلزمك أن تنفوا أيضا عن الله الكلام النفسي، لأن المخلوق عنده كلام إيش؟ نفسي. وعاد الأمر ليش؟ إلى النفي المحض، أن الله تعالى لا يتكلم لا كلاما نفسيا ولا كلاما حقيقيا مطلقا. قولوا هذا، وهذا اللي فعله المعطلة. المعطلة الجهمية كانوا أصدق في هذا الباب مع كفرهم وزندقتهم، أصدق في كفرهم، يعني هناك يقول فلان يعني يكفر كفر صريح واضح، هذا واضح، قالوا الله لا يتكلم مطلقا، لا كلام نفسي ولا كلام حقيقي مطلقا، ما لا فوق. وقابلهم من؟ المجسمة. قالوا والله تعالى يتكلم كلاما ككلام المخلوقين تماما، مثل كلام المخلوقين. فكفر هؤلاء وكفر هؤلاء، انتحل أقوام مرحلة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، تأثروا بكلام الجهمية واستقبحوا واستسمعوا كلام المجسمة، فسلكوا في مسلكا جديدا من عندهم والعياذ، وهم الأشاعرة ثم الماتورية ومن قبلهم المعتزلة، انتحلوا هذا الطريق الشركي الجديد، فقال نأخذ من هؤلاء شيئا ونأخذ من هؤلاء شيئا. أخذ من هؤلاء إيش المجسم؟ أخذ منهم إيش؟ الأصول التي وضعوها، قلنا وضعوها على قياس من؟ على قياس المخلوق، وهذا تجسيم وهذا تمثيل للخالق بالمخلوق. وأخذ من هؤلاء إيش؟ نفي الصفات، فركبوا شيئا جديدا، صفة بلا حقيقة، بلا حقيقة لها وبلا معنى لها والعياذ بالله. فقالوا هو كذا ولكن ليس بكذا، نفي وإثبات، نفي وإثبات، وحقيقة الأمر إيش؟ عدم إثبات إيش؟ الصفة، نسأل الله العافية والسلام. نعم. فبلال بن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين المخالفين. دجال الدجال ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال: يا أيها الناس إن ربكم ليس بأعور، ولكن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. نعم، أي أن الله جل وعلا له عينان سبحانه وتعالى، ليس كالدجال له عين واحدة صحيحة والأخرى إيش؟ عوراء، وهي شاهدة على عجزه ونقصه وتقصيره. ولهذا الشاب الذي سيقتله الدجال في آخر الزمان عندما يعيده مرة أخرى بأمر الله جل وعلا، يخوله الله تعالى ذلك، فيقول له: أتؤمن أني أنا الله؟ فيقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال، كيف تكون الله وأنت أعور؟ كيف تكون الله وأنت عاجز أن تصلح عينك؟ أصلح عينك هذه، كيف تكون الله والمخلوق أكمل منك والمخلوق أفضل منك ويرى أحسن منك؟ أنت قاصر، فكيف تكون رب للعالمين جل الله في علا سبحانه وتعالى؟ فهذه دلالة الحديث عند السلف رحمه الله تعالى. السلف فهموا من هذا الحديث صفة الدجال، وفهموا منها صفة الرحمن جل الله في علا، أن الله تعالى عينين تبارك وتعالى جل الله في علا. نعم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدجال هو أعور بجان أشهر الناس بعبد العزة بن قطن. هذا رجل كان موجودا رآه الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لهم شبه الدجال وأنه يشبهه. نعم. فإما هلك الجزة فإن ربكم ليس بأعور. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تهلكوا فتتبعوه، فإن من العلامات البارزة أن ربكم ليس بأعور، والدجال إيش؟ أعور، فانتبهوا لهذه العلامة. وقد قال: إني قائل لكم فيه قولا لم يقله نبي لأمته من قبل، ألا إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور. هذه علامة بارزة وبينة، وقد كتب في جبينه كافر أو كفار يقرأ، وكل مؤمن قارئ وليس قارئ. نعم. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال في خفة من الزمان، فذكر الحديث بقوله وقال: يأتي الناس فيقول: ألا ربكم وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور. قوله هجان أي أبيض أو مشرب بالحمرة ونحو ذلك، هذه صفته الدجال، قصير جعد قطط أحمر، هذه صفة الدجال لعنه الله. أما عيسى ابن مريم الذي سينزل ويقتله فهو آدم اللون، أسمر اللون عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منذركم الدجال أما إنه أعرض العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعرض مكتوب بين عينيه كافة يقرأه كل مؤمن يقرأه كل مؤمن لا يقرأ. قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال عز وجل في قصة المجادلة قد سمع الله قول الذي تجادلك. انتقل الآن إلى صفة السمع و البصر جل الله في علا سبحانه وتعالى. نعم قال الله تعالى قد سمع لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال أبو بكر وفي خبر عائشة سبحان ربي وبحمده وسع سمعه الأصوات. انظر كيف يتعامل الصحابة والرسول شاهد يسمع إثبات الصفة وإثبات معناها أن الله تعالى سميع يسمع بصير يبصر جل الله في علا سبحانه وتعالى. ولا يلزم من ذلك أن يكون سمعه وبصره كسمع المخلوق وبصره. نعم قال أبو بكر وبخبر عائشة سبحان ربي وبحمده وسع سمعه الأصوات إن المجادلة تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي بعض كلامها فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله يعني هي بجانبهما. والمرأة تتكلم مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بصوت خفي ويخفى عليها كثير من الكلام عائشة رضي الله عنها. والله تعالى أنزل من فوق سبع سماوات أنه سمع ذلك جل الله في علا سبحانه وتعالى. هذه الصفات التي نثبتها لله عز وجل صفات ليس له فيها مثيل عز وجل. المخلوق يشكل عليه البعد والقرب، يشكل عليه الضوضاء من حوله، يشكل عليه أي حاجز يقع هو حائل. الله تعالى القريب والبعيد عنده سواء بالنسبة لصفاته جل الله في علا سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل سواء عند الله جل الله في علا سبحانه وتعالى. هل سمع المخلوق كذلك؟ هل بصر المخلوق كذلك؟ إذا ما الذي جعلك تنفع الخالق صفاته لأنها موجودة في المخلوق اسما وليست فيه حقيقة كما عند الله عز وجل؟ نعم وقال عز وجل أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم الآية وقد علمنا رجلا خالق الباري وأنه يسمع قول من كذب على الله وزعم أن الله خير فكذبه الله بمقالته تلك فرد الله ذلك عليه وأخبر أنه الغني وهو الفقراء وأعلم الله عباده المؤمنين أنه السميع البصير وكذلك أخبر المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم والمجادلة وأخبرت الصديقة بنت الصديق أنه كان يخفى عليها بعض كلام المجادلة مع حبها منها فسبح خالقها الذي وسع سمعه الأصوات وقالت سبحانه وسع سمعه الأصوات. نعم سبحته أي نزهته عن المثيل والند والنظير جل وعلا، فعلمت أن لله تعالى سمع لكن إيش سبحت سمعه أن يكون كسمع المخلوق جل الله في علا سبحانه وتعالى. هذا هو التنزيه اللائق، ليس التنزيه المعطلة والمجسمة نسأل الله العافية والسلامة، إنما التنزيه أن تثبت لله تعالى الصفة وتثبت معناها وتنزه الله أن يكون له فيها مثيل وتقف عند حدود ما أعلمك الله أنك لا تعلم كيفية تلك الصفة لكنك تعلم أن الله تعالى سميع بسمع وهو يسمع جل الله في علا سبحانه وتعالى. نعم فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع سماوات يستوي على عرشه وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وخاف منها وقال عز وجل لكريمه موسى وأخيه هارون يؤمنهما فرعون حين خافا أن يفرط عليهما أو أن يطغى إنني معكما أسمع وأرى وقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى قوله السميع البصير وقال في سورة حم المؤمن فاستعن بالله انه هو السميع البصير. فقال عز وجل يعني سوره غافر، غافر تسمى بسوره المؤمن، هذه من اسمائها حاميم المؤمن. نعم. فقال عز وجل لكريمه موسى ولاخيه هارون صلوات الله عليهما كلا اذهبا باياتنا انا معكم مستمعون. فاعلم جل وعلا عباده المؤمنين انه كان يسمع ما يقول لكريمه موسى واخيه، وهذا من الجنس الذي يقول إن استماع خالق ليس نفس الشيء، نفس الصفة. الله تعالى استمع قول فرعون لموسى وقول موسى لفرعون، والمخلوق يستمع، يعني موسى يسمع كلام فرعون وفرعون يسمع كلام موسى، هل يستوي الاستماعان؟ ما يستويان. قل مثل هذا في كل الصفات. نعم. وقد أمر الله أيضا موسى أن يستمع لما يوحى إليه، فقال استمع لما يوحى، فله الاستماعين واحد ومعناهما مختلف، لهذا استماع الخالق غير غير استماع المخلوق. عز ربنا وجل على ان يشبهه شيء من خلقه، وجل على ان يشبهه نعم شيء من خلقه صحيح، وجل وجل على ان يكون فعل احد من خلقه شبيها بفعله عز وجل. نعم. ولاحظ هذه الاسماء لها اثار في حياه العباد، يعني انت عندما تعتقد بان الله جل وعلا وهو الحق، أن الله تعالى سميع يسمع وبصير يبصر، ماذا يورثك هذا؟ مراقبة الله والخوف من الله والحذر. ها؟ أما إذا انتفت هذه المعاني عندك، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إذا كيف سوف يسمعني؟ كيف سوف يبصرني؟ إذا ليس، وهذا جرأة على إيش؟ على الشرك والكفر والمعاصي، نسأل الله العافية والسلام. فهذه الصفات الله تعالى عندما أخبرنا بها ليعلم العباد أن لها آثار عليهم في حياتهم. الله تعالى عندما يخبرنا بأنه الرحمن الرحيم، ماذا تجد في نفسك؟ تجد أنك تحب الله جل وعلا، أن الله تعالى رحيم الغفور التواب، تجد من نفسك الرجوع إلى الله، الله يغفر الذنوب جميعا إن استغفرناه ويقبل توبة عباده إن تبنى إليه. فهذه مبادرة إلى الله جل وعلا. إنما تسمع اسم الله تعالى الكريم تطمع في كرم الله عز وجل أن يكرمك، أن الله تعالى الوهاب تطمع أن الله تعالى إياه. فإذا تنفيت عن الله جل وعلا صفاته وأسمائه، ماذا بقي؟ أنت تعبد العدم، نسأل الله العافية والسلام. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. أحد عندي سؤال يا إخوان؟ نعم. ما ليش إثبات صفة الصورة لله عز وجل، أن الله تعالى خلق آدم على صورته، أي على صورة الرحمن. آدم له عينان والرحمن له عينان، آدم يتكلم والله جل وعلا يتكلم، واضح؟ آدم له وجه والله تعالى له وجه، أي إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن، أي الضمير عائد على الله جل وعلا بإثبات صفة الصور لله عز وجل، كما أن لآدم صورة. لكن هل تتساوى الصورتان؟ لا، لا تتساوى الصورتان. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.